فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم وإن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة لولا وانفضوا إليها وتركوك قائما

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. إذا الشمس كورت النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخندق الجوار الكنس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول فلا أقسم بالخنس الجعار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند قد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين وما تشاءون إلا أن يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله الله رب العالمين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن الإنسان ليطغى رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك صدق الله العظيم الفاتحة هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وكذا يا أخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله المقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية الإذاعة الهندسية الأنوار الكهربائية إدارة الحاج سعيد النجار وأولاده مخازن الفراشة الكبرى قصر الضيافة المتنقل في جميع أنحاء الجمهورية والخدمة الفندقية الممتازة إدارة الحاج سعيد الباز بمحل الدمنة أيها السادة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.